في حياته. الرسول عليه الصلاة والسلام باعهم في من يزيد كان عليتين، وباع اثنين وأبقى أربعة في الرق عليه الصلاة والسلام. نقرأ المسألة من المغني أخرى. منهما ولا منهم؟ منهم. إيه. فقد صار حرا وولاؤه بينهم أثلاثا. ومن أجل أن العبد متى الضمير وكان معسرا أيهم؟ ها؟ وكان معسرا، هذا من هو المعسر أيهم؟ هي العبارة ما هي بصريحة، لكن أنا أتصور أنه يريد أن يكونوا على وصف واحد في الإيسار في المسألة الأولى وفي الإعسار في المسألة الثانية، ما لأحد منهم وصف يختص به عن غيره. ما له أثر على كلام، ما له كلام، ما له أثر. هي من نصيبه. هنا كيف؟ إلا صار واحد موسر. طيب إذا كان الأول معسر، الثاني موسر، والثالث معسر، تنتهي عند الثاني ويعتق من نصيبه الباقي. كمل. هات. فأما إن أعتقه زاد الحدود ثلاثة واحدا بعد واحد وهم مفسرون، أو كان المعتقان الأولان المفسرين والثالثة مفسرة، فالصحيح فيه أنه يعتق على كل واحد منهم حقه وله ولاؤه، وهذا قول أكثر أهل العلم. وحكى ابن المنذر فيما إذا أعتق المفسر نصيبه قولين شاذين، أحدهما أنه باطل لأنه لا يمكن أن يعتق نصفه فردا، إذ لا يمكن أن يكون إنسانا نصفه حرا ونصفه عبدا. من بعض وشو؟ شو؟ لا يمكن أن يكون نصفه نصف المرأة الطالقة نصفها زوجة، ولا سبيل لها الساق دنيا. لا، مع الفارق كان نصفه حر ونصفه عبد، وبعض أحكامه في الشارع معروفة، ويرث ميراث حر بنصفه الحر، ويرث ميراث عبد بنصفه العبد، مقرر عند الفقهاء. خلاف الطلاق لا يتبعض. نعم. ولذلك ما يقال لمن طلقت واحدة طلق ثلثها، باقي له طلقتين ليكمل طلاقها، لا يقول أحد. نعم. والثاني كله وتكون قيمة نصيب الذي لم يعتق. أنتم تدرون وش سبب هالتعقيد في العبارات؟ وشو؟ ممارسة عملية. ما في ممارسة عملية، ما يزاوله الناس في حياتهم اليومية. الآن من سنة 1384 لا يوجد رق، وحرر جميع الأرقاء، ومن ذلك الوقت 84 55 سنة ما في رق. يوجد ويذكر في بعض البلدان مثل موريتانيا ومالي والجهات، ما عندنا أحد منهم، ها؟ ما هو موجود. يقولون هذه تظهر بعض الأقوال حينما يراد العتق، العتق في كفارة، يقال اسألوا بكذا وكذا، والله أعلم بحقيقة الحال. هو يوصل هناك وغيره، لكن المشكلة والشيء أنهم حتى العتق عندهم يقولون يسألونك تشتري لتعتق أو تشتري لتستخدم. لتعتق يكفيهم عشر القيمة، لأنه بيأخذون الدراهم ويرجع لهم، ها؟ هو عشرة الحين كم فيما يقال، ولا ما والله ما أدري عن شيء. لكن إذا تشتري لتأخذ وتسترق وتستخدم ولم يتعرف، إذا عندك وعشرة بيرجع ثل النهار عندهم. الله المستعان، الله المستعان. هذا تلاعب فيه. على كل حال إذا جاء مسلم وظاهر العدالة وقال هذا اشتريته أو ملكته أو ورثته، القول قوله، صدق، لأنه أصل في الشرع، وأصل العقود تقر بأيدي الناس على ما كانوا عليه ما لم يدعيها غيره. المميز والله إذا لم يترتب عليه ضياعه، ها؟ إيه، لكن إذا قد يترتب عليه ضياعه. المميز وين يروح؟ صبي. إيه المالك مميز له، ما له تصرف. لا، البيع والشراء ببدل، هذا يروح إلى غير بدل، يروح إلى غير بدل. السفير نفسه من صح تصرفه صح عقده. يا حي يا قيوم، اللهم صل وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.